يسأل أيضا في باب الكفارة سماحة الشيخ ويقول: هل يجزئ الإطعام مثلا عن الصيام؟ الكفارة تختلف، اليمين يجي ولا يجوز الصيام إلا عند العجز، ليس له أن يصوم إلا عند عجزه عن الكفارة بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق، في عجز عن الثلاث صام. أما في مسألة القتل فإن المقدر فيه العتق على الصيام، وهكذا في الظهار إذا قال لم يتلح عليه كظهر أمه فإن عليه كفارة أول عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام صيام متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكين مرتبة، وهكذا القتل العتق أولا فإن عجز صام صيام متتابعين قتل خطأ، وهكذا الوطي في رمضان إذا وطئ زوجته في رمضان فكفارة مرتبة، عليه عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام صيام متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكين 30 صاعا، يكون المسكين نصف الصاع. أما كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، تخيير بين الثلاثة التي هي الإطعام والكسوة والعتق، هذا مخير، إذا فعل واحدة من الثلاث أجزى، أطعم أو كسى العشرة أو عتق كفى، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام صيام ثلاثة أيام. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.